أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمر بيت الله أحباب رسول الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء جدا في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء 20 من ديسمبر للسنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد الموافق 25 محرم للسنة 33 من القرن 15 الهجري الذي يوافق اليوم 3 من فعاليات أسبوع التوجيه الذي ينظمه مسجد حواشة تحت الشعار حق الطريق بين ضبط الشارع وانفلات الواقع، أي بين ضبط المشرع وانفلات الواقع. أكيد أن من حقوق ومن أداب الطريق غض البصر. يسعدنا في هذه الليلة أن نستضيف الأستاذ إبراهيم بن بنوح مصباح ليكلمنا أكثر في موضوع من أدب الطريق غض البصر، فليتفضل الأستاذ مأجورا موفقا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. في هذه الأيام المباركة ابهم لح أن المجتمع كله أدج وقفات حول مواضيع شتى، إيجابيات وسلبيات الأمة، ومن جملة هذه المواضيع إلا أن تفكر العديس بالسيول في حق الطريق. وما أدراك ما حق الطريق؟ خطرتي دقن الموضوع إلا أن قعمي الدن احتاج نغرس مع كالسن الأداب الإسلامية، إلا أن في المسلم ذكرا أو أنثى سغاد اقطع بريد يزوالي قضاء مصلحة يفرد سدرتس يزوالي قنونشان، ما هي البداية وما هي النهاية في هذا الموضوع؟ خاطر دقن الحق تشترك نديس مدن جميعا مسلمون وربما نقول حتى كفار، ولدي قن حد ميت عادة يزوالي قضاء صلاحس هذه جوز طيارة غادي تفك الكوبتير معلك هذا قطع المسافة سيقنون شان غلي قنون شان من شي اللي يقن حد تدرتس يزمني عاد يتوفر فيه الأمن والأمان والسلم والسلام مع كده يفرحتس تدرتس سغادي عاد يقدس والحص، وبالتبع سغادي عاد يقن حد صغار يفرس تدرتس إلا يطلب ميل يقن حد قاع مدى به هذا كله الأمن والأمان والسلم والسلام. أخاطر قاع حقوق مشتركة، ولحق الطريق آداب مادية وآداب معنوية. آداب مادية يعني قنشا إلا بنادم هادي عادي يرقب 6 ونص منش غادي عادة بريد منش غادي يفبريد مسرح منش غادي عادة ولتعط تلتشليس. وكذلك هناك آداب وأخلاق روحية أدبية معنوية. أكون يقن حد أدي عادي تصدر في هذه الآداب المعنوية أدي قلق بتيقن حد يوفو أين لنا تعجب طبعا أدزها. ومن جملتي وربما من أعظم المواضيع في آداب حق الطريق غض البصر الراء انت الطاول. نعم، يقول أهل العلم غض البصر هي مدرسة في الإسلام. قلت مدرسة دين ربي سبحانه وتعالى وفي الإسلام تربى ديس النفس البنادم تربى ديس الأخلاق مع الكدعاء وليهلك وليتوهلك. ولعل في قانون العالم كله شرقيه وغربيه عمر من تاف يقل قانون وضعي جنت بني آدم سرسنديس نقطة غض البصر إلا وجانب واحد وهو الدين الإسلامي. إياك العالم الغربي الشرقي العالم العربي كله القوانين يسرسن بني البشر. قال ريح الطبلاء بتغن جمدا معلك أسنوش لهنا نوشنا السلام. قال نجديس أرنت الطاول تونف نتف إلا جانب قناة واحدة أو دين واحد وربما في الدرجة الأولى دين الإسلام. إلا نجو ابن آدم أدعد يمتثل لغض البصر. خطر ربي سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير أكون يجو أو الموضوع يمد مطلوقة على هواهم وإن إلا نجو لبريد الشرط الطوانص يعني المناظر وربما خاصة أي إلا نتي يفتن الدينس يفتن العرضس هذه عاد مشكلة وربما هذه ستسبب كوارث نعم أخلاقية وتسبب كوارث في الأسر هتسبب ديس تصدعات وربما يقل حد نقدر له أدي قل دفر إن صح التعبير العيانس وستيش الاهتمام تماما هامي أخاطر قل منظر من مناظر الفتن الشورس التوانس وبعد ذلك يتفغ الججولس. ولذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر بغض البصر سواء ورجاز سواء تمطط. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر إن الله خبير بما يصنعون. المثال قد قد عجيب أدين ربي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أكون توا تيمسلم أنظر في القرآن الكريم نرجع يغلب الأوامر ربي سبحانه وتعالى يشمل ديس التعبير قال يا أيها الذين آمنوا معنى يتفليس ضمنيا تنطط سغدين ربي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. من إعجاز القرآن في اللغة العربية ربي التجديس تنطط تتفيا المعنى يويا معنى تتوقصر. ولكن أدس في موضوع غض البصر ربي سبحانه وتعالى تنظام كلك بنسوش الخطاب وحدس يورجى يورجز ينغي يمسلم يرجز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يتمطط وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أكون ربي وليد جيامون إن قل للمؤمنين ربما دينتزنا نخ غاية شنو اللي معنيين بهذا الأمر أنت جايني نخص نشم الشرطة طاوين عملا ونخص نرقب ونخص شان ربي سبحانه وتعالى ربما يجو السلام تورجز ولكن ربما تمطط أسجلها لك في هذا الموضوع. سمعنا ربي سبحانه وتعالى يؤمر بندم للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أصواتان ستطاونسن أدرن ستطاونسن. ولين ربي سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم أكون يغضوا أبصارهم خد عد مشكلة معنى أصلحت تتشاب ندم في كلش يعني أمتى ربي سبحانه وتعالى يقرب شيني تطاون تسكلت انتجورت. ولكن ربي صغرني من أبصارهم إلا يقصد يعني أر بس ستطاونتش قل جزء ستطاونتش يويني لنا شي سبب الهلاك خاطر النظرة أرقاب طبعا دقن المشكل يبنادم إلا فيه غريزة فيه عوامل فيه دوافع يعني سلها بنت بنادم خاصة الذكر وخاصة الأنثى وخاصة في سن الشباب السن الشباب إلا بتاي بنادم يجوت الطوانس يعني في الطريق إلا يتقل غلدا يتقل غلدا يتقل غلدا بلا غد يوى الخبر ربما يوما من الأيام أدود لا قدر الله في الكارثة. ما معنى هذه الكارثة؟ الفسق والفجور. أخاطر تطن بنادم هي بريد هي بريد ديقن المرسول ديقن الرسول الطاود هي بنادم أديس إن غدس بعدس منش إن الشاعر الحكيم كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كل ما يلقن لبلا يبدا استقت ان ترغت الا نطفوت الا تشعل الغابت سماني تبدا استرغت تبدا الزلاميت غمزوغه تشعل. ولذلك كذلك النظره تطن بنادم صغالي عادي بالحد لا قدر الله هذا الانسان الشاب ربي سبحانه وتعالى فرضا يسمحاس هذه عادة شارة الطونس بمحاسن النساء أو المرأة كذلك بقوة الرجال ومحاسنهم لا بد يوم من الأيام الشيطان إلا بالمرصاد أخاطر إلا بالنظرة سيكون هناك مدخل إلى القلب هذه عديس يعني طول تط لا تتف سكتورت نصيك تقط غلب نادم أبدت خدم أخدامس وبقليل من ضعف الإيمان هذه عادي بقنحق الإيمان صرب يضعف وهو يقوى تنين ربي سبحانه وتعالى وليت الشورى سولس تقدين ربي وليت الشورى سولس وكل العوامل إلا نحط نصيص يبنادم دعوت غرنت لهذا الأمر لابد من حيث لا يدري ولا يشعر ربما قد يسبب في الوقوع في الفاحشة ولا سيما طبعا في هذا الزمان في هذا العصر الذي نعيش فيه نقل بلاي لن يضد بني آدم في هذا الوقت وفي هذا الزمان ستوقع لغرى يبنى دمدي عاد ماذا به كل شتق لدير قديس وجهه امرأة ما تشي لك نطلعها ما تشي لك نخزر هي سرد القرعت من ريحة تمطط تصور هي سرد ديقن تريكو تمطط تصور هي سرد ديقن الكتاب تمطط تصور هي سرد ديقن شرى مهما كان غالبا مدخل للوقوع في الفاحشة هو صورة المرأة تجوهم السوق في هذا الزمان يسلهب بنادم حتى يحتار ربما الشاب الضعيف الإيمان ماذا يفعل بالتغديج وهنا في هذا الموطن الدبين ديس نعم قوة إيمان قلب الإنسان خطر إلا في وقت إلا اشتدت على الإنسان فيه فتن ما تشسن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهرج في العبادة في الهرج كهجرة إلي طاعتنا ربي تبذين ربي بالصالح لاستقامة الوقت الهرج الهرج دلتا أين فتنت الفتن اقترنت في بنادم ما يليك تورت كله ترزمت قرس يبنادم ينغدس ما يليك تقترزم كله جس الشيطان قرس يبنادم تعالى خاتمة تغن ربما في الزمن الأول بالتربي سبحانه وتعالى إنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وصادني ربي سبحانه وتعالى الجاهلية الأولى هل انتيدت هاي الزمان يجي سكت الجاهلية التبرج أنا مارو طبعا ونحذر أين الوقت مني إلا ربي سبحانه وتعالى يعبر ديس الجاهلية الأولى ولكن بكل تأكيد الوقت بنادم يتواب لديس بكل شيء خاطر ديس زيادة الصورة زيادة الكلمة زيادة النغمة زيادة كل أسلوب بنادم طمت ترقبت بنادم كل المحاسن لنديس سمن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبادة في الهرج كهجرة إلي من أي ربي الله وفقت أدي عاد يعبد ربي الوقت في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن على الإنسان أمنا إلا في الميزان إن شاء الله أمنا ولان يهاجر الوقتك معنى أولني لن يصبر مع العدوني مشركا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يجي ربي سبحانه وتعالى في درجة واحدة العبادة في الهرج كهجرة إلي وهذا حديث صحيح غسق المغزى يزعلوك بنادم هذه عاد صغالي عاد دي مسلم هذه إن شاء الله ربنا نج من هذا النوع أعبد الله في هذا الزمان في هذا الوقت البحر البحور الهائجة المائجة صغال تفقد صغال ترزم تطونش رغم الشاك اللي فتنة بعد فتنة فتنة بعد فتنة خاصة ما تعلق بموضوع فتنة النساء أتصدج خاطئ يا أغلال رزم تيليفزيون رزم الكتاب رزم القائمة رزم كذا يفغ الوغلا ديجور أنت في فتنة فماذا ينبغي عليك أيها الإنسان ينبغي عليك لتسلم أن تغض بصرك إذا ما تسولف ديما تشابنا ذنا تر ديما قدر ما تستطيع تر تطاونتش عن الوقوع في الفاحشة. فإذا وقعت نظرتك بتتطش توضع يقل المنظر من هذه المناظر في السعة تر تطاونتش. ربي سبحانه وتعالى لا يحاسبك على النظرة الأولى وإنما يحاسبك على النظرة الثانية والمتابعة لهذه النظرات. همشي سيدنا ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، أول تبع الخزرت مع الخزرت، توضع تتشق المنظر ماذا بيك، جاهد نفسك، كن مع نفسك في صراع ترد تطش واستجه تطش تتكمل نظرة فيد سنت. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. الخزر تام زوارت ربي سبحانه وتعالى وش تحسي بديس ولي ممكن تجو ذا بند من شين من ذاك فيه، ولكن نظرة فيد سنت يتلام ذاك لار يا ربي. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يجو بتقعد تجنب نادم يتعسى مانس يتولى، لا شيء من ذلك. هل قانون الوضع يحاسبه؟ القانون بني آدم البشر اللي يقولوا بولوسي شرطة الدورة لغولاد في هذا الموضوع، أي أنت لقيت نظرة على فتاة نشمي لقيت نظرة على فتى تحرشت النغام كذا يلا بروسي وقف تجنب بروسي، لا ليش قرشة في هذا الموضوع إلا أن يكون الرقيب الأول في قلبك. لكن سغادي عاد ربي سبحانه وتعالى نتي لان تراقبت ولتش، وكم من امور ربما الشق لا بابتش لا مامتش لا ينحب في الضال في قن جام القلم في الضال في قن ميدن ما فيك تولعيت لا تحد اللي يرقى باش انتهي ما سوتي ولا خبرت القس تبدد قل البالكون الضال يدخل البالكون وضيض ربما ولا تحد اللي تحسبش ولا تحد اللي قارش ماذا تفعل. ولكن الشيء الذي يقيدك إلى غش قيدنا بنادم هو أن تغض بصرك، ولا سيما في الطريق سغادي عاد هبريد تريد مانت شوني الرمانس والرمانس ستزول أسباب الفتن ويكون هناك يعني نسبة تزعلك من الربح، ربح الأخلاق ربح الدين ربح الأعراض. أخطر ما إلا بنادم يتعوض في هذا الموضوع إلا بيت هذا التسيب، خطر نظرته ما تشين النبي صلى الله عليه وسلم سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، فمن تركها مخافة مني أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة أرقاب نبنادم إلا دقن أفتور إلا دقن السهم دقن نشان طول يقطع لون بنادم، هذا يقطع لون بنادم انت غادي يرقب المضادص الا في قلب الانسان الا قلن بنادم الا يحفر. الشيطان بدا يتصور زين بنادم بنات السماء وبنات الارض هز جس باين، الا ان هذا المنظر هذه الفتاه في جمالها ومظهرها الزين سدود هس وللي قنون شان هذي قم الشيطان يمارو يتجه الصور وخيالات في عقله هو سمنش طول سمن سمنش العور سمنش تبتا كذا تطس الأرداف الخصر السيلة غير ذلك نارس قاع الشيطان بديت صورس بتا يعني يسي بمانس والمقابل يعني دقر حد الله انتهت انت يضعف انتهت تضعف فكا خزر. هذه الوسائل التي تستعمل بين إنسان وإنسان من اتصالات ونيد ونيد البورتابل ونيد تيليفون ونيد ديك تكاردا ونيد ويل كذا كذا أين علقتني أتطف جاري قل حد قل حد فتقع الكارثة. إن النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس لا دقن السهم الشيطان إلا يرار ستش ابن آدم إلا يسجم من مغش جاوي من شيء قال أحفر. إن النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها مخافة مني بتي قل حد متوالي ربي يبطل يروت الطص متوالى رب يقول يا ربي خاطر سيحاسبه على كل لقطة كل غتسيلة تطش ابن آدم تسيلة تطش من تشير طرف عينك يتضلي تطش تولي ربي سبحانه وتعالى الدكلارة قاع أصلاح انت تدور زام كل أصلاح كل أرزام يبتع توني مع كذا يرقب السيسان والموت، توني مع النظر يرقب مع كذا يخسر الساعد، توني مع كذا يعزم اللافيتك، توني يرزمت مع كذا يخسر السمت نايم سلعت، توني يرزمت تطس مع كذا يرقب فلانة، أن طمطت مع كذا ترقب فلانة. بتيق الحد إذا بطل نغي وخر يطفي مامس. إن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن ربي سبحانه وتعالى مخافة من الله ديود من ربي يروي مامس نتيجة وهموني رد الفعل يعني البشر تغشوا شرب سبحانه وتعالى اشتب نادم ما هي يجعل لك يدخل الإيمان في قلبك أشي السيد فيك نسبة الإيمان ولك أتفد الحالة وتسهولك أتفد الراحة سوك مستحيل أدي عد العكس وإني لا نعم يرقب وإني لن يصور وإني لن يفرج وإني لن كذا وإني كذا إلا الشيطان إلا نفع يخدم سيقت غليقت إلا نفع أكون غير ختمني قضع خلاص لاش ربما تقلت حفر ولس يزوان غرسني سانشان سيتشرد كذا الخير سقع إلى الطف حول هذا المنظر الذي رآه أمس أو أول أمس ولكن سغادي عادي الروت التص ربي سبحانه وتعالى سكلي راحة وحلاوة في قلبه وهذه مبرة بنادم سغادي تجموني نعم التف الحمد لله الهناء والحلاوة في قلبه ولذلك من آداب حق الطريق غض البصر في أي موطن كنت أيها الإنسان ما لغت عدد بنادم كل يزم عدد شاون خلق في نفسك ولا تتعلم ولا تتعلم بدي تود العذاري مانش هاتي الله غالب هاتي لك يقل موطن يقل يعني الكروار يقل موقف لك يقول تنجم مثل من مثل أي إنسان هادين الطالب الجامعي إن شاء الله غالب لك أمس يعني الحرار يقل من الوزراء سابقا يعني وزير شؤون الدينية مولد قاسم في الجزائر تسمى يسنتي النوع أي سنت ويبتلن تسلانت السافرات المتبرجات قرسنت النعاج الجرباء تخسيوني لن تجربة النعاج الجرباء وني لن جامعتي لي خز اشتاني لا يسرح أمس النوع وني لن تجارة الدول العلتة النغال لكن الشي كانتوار بتغاد الجر توني تتف توني تفر توني تسيولي توني تبد الساكو كل هذا ليس علة معركة التعدد دقن السبب لتشبع نهمك ولتشبع نظرتك الجزداني أول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي عليك أن تتخذ الأسباب يتدتر دمنش أيها الإنسان خطر وإلا إذا كنت مؤمن إذا تحدثت أو تحدثنا بمنطلق إيماني من منطلق إيماني ربي سبحانه وتعالى كم يكفيك هيا خير ده بندم وتفنتج ديوست حنوت 10 مرخصة غير 10 برك الشابات والعيين و 18 و 17 كولي قد شرطة سوخ زارديس منشت نظرات منشت الخزرات منشت نرقاب يتليد شرط سيست كرداتش ندنوبتش غير 10 على كل قد تولي تططش توطى تولي تططش توطى يكتر قبل دجناك تر قبل ديدمسك تر قبل ديدمارسك تر قبل في تقيش المعاس وانت تقضي مصلحتك هيا خير ابن ادم في نهايه اليوم اذا كنت مؤمن بتت من ربي سبحانه وتعالى كم يكفي منش قداش غشيك في حقيقه الحساب جرج ربي سبحانه وتعالى اذا وقفت بين يديه قناطر مقنطره من الآثام والذنوب هل يقول الإنسان مع نفسه أي ولا باس من تقار السفهاء من تقار العصاة من تقار يعني نلان ربما ولروين المفهوم المعنى الإسلامي إن شاء الله شراد يوشرع رب سبحانه وتعالى ولفق عبد تغيي حاسب يوم القيامة يحاسب ترقب تسي ولد تظلم ديق الحد أغلال هاي يخزر للدير قابت تلا غير الله يبارك قناطر مقنطرة من أعمال صالحة وني تظلت وني ضزومي وني الزكاة وني الحج وني الصدقة يا حسرة من غدي بين من غدي بين وهل الإسلام وهل المؤمن تبدأ تقدى فقط في الصلاة والصوم والزكاة والحج لا يتق الله الحياة ابن آدم المسلم متكاملة عبادتك مع ربك وتعاملك مع الناس قاعد يبريدن كلها حياة متكاملة يبنادن خاطر ربي سبحانه وتعالى المشكل سغد عتيودة والمفهوم الخاطئ. منشئنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث فيما معناه هدسن يوم القيامة أناس يحملون أعمالا كجبال تهامة. هذا عدني وين الأعمال سن قد نورر انتهامة إلا في ذلك الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الصحابة خطر حفظا تسننت إلا الأعمال قد جبال تهامة. هذين ربي سبحانه وتعالى أدس يوم القيامة سندي الريني ورير ظل الضوصومي دلحج جزاك ضلغبرت ضلغبرت لش ولد حيتان ثارينا يقاري لا يورير دش الحيد. هذه الناس يناسك الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله جليهم لنا صفهم لنا. هنا نخدمت دمانيون من النعو كيف شاربي لا يسج يخدموني لنا لقد الله الدنيا قال يا حصرة يا خير يا ربي بتتغط عمر الدنيا هذه صلاة هذا صوم هذا زكاة إن شاء الله سينة غلجنات الزفري غلجنة ربي سبحانه وتعالى يحاسب في القنشرة أن تشير سغط صلاة. الناس النبي صلى الله عليه وسلم إننه ما نوع إننه كلما جاءت أمامه شهوة كل غسل تسكت الشهوة تقنشا إلان يتكررات الحرام شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة يعني المعاملات أو شيء من ذلك إن وثبوا إليها هذا برونجان هذا نقز هذا نقز معنى قاعد يجي الحساب في هذه القضية هذه دين ربي سبحانه وتعالى يحرك هذه كرازين الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنهم لم يجتنبوا ما حرم الله. إذن قضية النظرة قضية خطيرة يغلب ربما الشباب حتى دون ذلك وما بعد ذلك يستهينون. وماذا في النظرة؟ وماذا في هذا الموضوع؟ هل فيه إثم؟ ولكن السن التوابعس ربي سبحانه وتعالى ولسلح تورته للنظرة وأمر بغض البصر إلا من أجل ما يترتب عليه. خطر تبدأ بالنظرة ثم تأتي الخطوة الثانية ثم تأتي الخطوة الثالثة إلى الخلوة إلى الوقوع في الحرام. وكل ذلك يبدأ من هذه القضية لأن يستهين بها الإنسان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خاصة صغير عادي الوضع لشاب ربته ذا يعني لو لرب ربي الوالد نسي إلى أن يعاكس خاطئ يجرب كيرقم وجارد وجار يعني عاد يعاكس يتجه كل وسيلة ماذا بها السيلة قيت برخصتني السيلة قيت ولعيتني أستوني أستوني سكت الكلم توني سكت الغمز توني سكروا وصادي سكروا يقولوا حرش معنى بدأ يتجه لأسباب البروفوكا ينتظرت مني معلك أتعد يقترب منها. هي مشكلة خطيرة تقل لها أيها الإنسان أيها الشاب عن هذا الموضوع. خطر بسبحانه وتعالى لا بد إلا يعاقبك وتأتي النتيجة بعكس ما تطلب. خاصة صغير عاد يقرحد في فترة الشباب أنه وقد تزوج إلا يزوجها إلا سلعيل تسلع ستاروس ازدغ ديسلا قضاء الطبع اللئيم طبع يعني الخبيث لمتابعة ولمعاكسة الفتيات اتجه هذه الوسيلة وهذه الوسيلة وهذه الوسيلة بتت جرموني تخلاه عفوا تعفوا نساؤكم ما كنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلبت العفاف والطهارة مع لك ربي سبحانه وتعالى أديك لي العفاف الطهارة تزدنون بدت تعكس تزوان مدن سدنان الحرين مدن خاصة صالعا ترقص عفيفة ما كنا ربي سبحانه وتعالى ديس محصنات غافلات مؤمنات أبدي تجضموني لا بد ربي يديوي من يغد جندك ربما يلعيتك مثل ما فعلت يفعل بك. قيل في التاريخ اكت امرأة من بغداد صالحة طاهرة زاهدة تمتطس في مستوى من الطهر والعفاف عمري ما غرس قرشة من هذا النوع التزمت نفسها ثلاث رمانس لانتها دول اسمع أرجس فقط اقواس تمتطس القس أصيبت في شارع يزدق شاب جساموني يعني يركمت نغيس قطف لكتافس تخلع وتمتطو. قيل والله أعلم يزدرجس بعد ناس ماذا فعلت اليوم بتتجلسوا الناس بتاو السؤال عمر مي وين فض تنيري بتتجع يتحسب تخبت تتجع أغلاد ناس لا يني من بعد ناي ناس التغامي نغاو دي سيت لي تزير دغي في نغام الأس وثور وأغلاد قد عارف فيك تول عجا صمرس كتخط لك تفس ناس قرصت فتاة فقرص كتف امرأتك في هذا اليوم هديني قل حد ما تشي جل مبالغاي صدق أو لا تصدق ولكن ما تشي نان الحكماء المؤمن بنور الله يبصر انتهى عمري ميت والف صار سق النشرة تصر تلقي السو تنا الخدمتي تواخد من السو ما هلا درجة ذكر ربي سبحانه وتعالى إلا يعاقبي أخطر الجواموني ناس بتتجي ناس ودحي هاو دي الصزوف في كتول عجي غصام ونسكت تغيز يعني بروفكرت عكسرت ناس أعلم أيها الرجل أنني اليوم قد قرص كتفي في الشارع يعد بتتوضى دبنادم نقضى الله الله لا يجعله فال تمتط تهوى كنت مدا انغي تصراسي قلشاس ربما كان هذا من عملك لعملك خطر ربي سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم اين غدت اين الا يا ربي سبحانه وتعالى يبلايش غالبا سيس الدنيت الا دق العملت جيت وهذه الآية ربما تنطبق على هذا الموضوع اذا ما الذي يدفعك ايها الانسان الى هذه الاعمال إلا أن يدفعك فيها النزق إلى هذا الموضوع بتن النموني يعني الشباب هني نموني حتى للشابات تقول عيني إلا أنت يعني ظاهرة إلا أنت تفد في بناتنا وشاباتنا يعني بحكم التقليد معناه بتنجزك تكوين لك التربية متعصلة سلواندين سنقص ورجازس لا ربما تف الفرصة وفرص وغلال استدار تغلو وغلاد لأمثال هذه الأعمال أتفغل الحليني من شيء جوين عطرني لين ريحت من شيء تجو دين يعني الكحل ربما لن تطاونس من شيء جو تتفتحون مدا بطريقة عجيب ماذا تفعلين هيتها المرأة هشمت لتجل أمون النبي صلى الله عليه وسلم النايم استشرفك الشيطان أيما امرأة استعطرت فخرجت فقد استشرفها الشيطان الشيطان لا شمر تغيلس شمر تضاسي تسبكسيس يعني يحوت إلا ترسيس جامو جامو جامو فتصبح هذه المرأة في موقع الإسلامي بهذا العمل هي زانية خطر تجول انتهى يعني سامحها الله الأسباب تجول سببي وموني ترقص ربما الشاب اللي عول كذا يتجهل مجهولس ولكن سغادي تولعيت تتستحنوت بهذه الطريقة هحمرك من شتني الشيخ لو كان رباني ما تشيلك صار يغلب يعني بكل أسف قلوة فاض في أمتنا في مجتمعنا ما كان معروفا في القديم طمطت بتت زواق قد الصلاح انتيدت انتيدت تلجت الضرورة مع كزوة صغيق مشرى ارتكبت محظور تتقار يا ربي استرسل اللهم سلم اللهم سلم يا ربي زويق يقدر صلاح تتبدى صغان باحتشام بقدر تلتر الصوت قدوين تنجمع لك ولتسلي الصوت سلباتات النغم تس بقدر ما تقضي حاجة تحملك وشي البطن طوماطيش وشي كذا تلات زوا تلا مع ذلك تستغفر ربها لعل قد خالفت أمرا من أوامر الله أتت في الليج لقدر الله أش عجب الحال وتماشي تسندس وتتربي الدا وحدي تني لا سربا نمت ولا بتظن بدع الله في القر تبد طمطط غمتي ولد الخبر الحميسي وثمان يا الماني تشمر غير سلاجنا وش تمك ربين يا ربي تني تعجبي حمالك هام يا موني سموك زي السي هامني تحمالك ديما تسغج لا موني هيك تسني لا مبتات لا تدار تخاطب يوسن غرجس يعني سل منظر نيت لا في وسط الحانوت تخاطب بهذه النغمة خاطي دوس بلد معورجس أم بتدرجس ما هذا ربي سبحانه وتعالى ديبر كان رزقني أتمطط أديبر كان شبرتني أديبر كان ربيني تيود بهذه الكيفية أبدا محق للبركة والله الإسلام هنا الراحة الطمانت غي معك تبيشي من سيسق العرس أنت في من صغايا دا وحدي أمس العرس تتقار التفلة هنا أنت أولس من حيث لا تشعر ربي سبحانه وتعالى يشقايا سولس يستعب سولس ربي اللي يعذب سولس بهذا المعنى بهذا العمل ومع ذلك لعذاب الآخرة أشد وأبقى أيها الإنسان ربي نفسك ربي بنتك ربي أختك ونقيها الله غالب هذا الوقت الزدمونية لعل نطاول مشي نسجن غير ولا نحتاول يا الموضوع المواضيع يعني سجن الوقت يا نغرق يا مس البحر يا مخزر يا مي الدنيا كاع، يعني كي الكبير كي الصغير الغامل يا براسو يا ديك الوقت قلب لا يسدس سلوى. ومع ذلك لا نعذر، علينا ان نأمر، علينا ان ننهى عن المنكر، خاطر هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل حد يتحمل مسؤوليته الخاصه، بتا وتنجم تبدد الساتة توجه طنطوطني غد جبهد ارجز لتحنو تعال الاقل بينك وبين خالقك، بتا تسند سلطوط تشامو النفس ما شاموني غالبا التوض الخبر على حساب تربيتك تسند. كيف تعامل هذه المرأة نفسها في الشارع؟ من شي تجور؟ من شي صغت عد الكار؟ من شي تجو عجيب يقول التسيب إلا يفاد في الزنان؟ يقش إلا تفسيس بنادم تبجنس، يقش إلا لا يدل على أن هناك شيء يقال له الحياة، ليس هناك شيء يقال له غض البصر أبدا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هاتشمر تنطش البورتابل جيبس، شمر البورتابل معليش كارتابل الصنغ والسنط الساكس، ها مرتي الناس لا الشاوالا غلاس البورتابل، ها بتا تقدني ديك تحرقي تشاف تصونا البورتابل الشاوال ديس، انتهى لاباس تبكي تشمر اما سوغ لا نقارن تفتيتين من مي الله اكبر من مي غيتسد الربين اللي غتستاويد من مي التالي الكارت لا الخبار سنت دارتو كل ما سلكار. كاع ميدلا تسلا ناس مس الكارطة تشمر تسلوسو الحياة العائلية الاجتماعية لا ترني تسموكوزي مس الكارطة تربي بنتك على هذا. هنا صباح حرام غفن بالتتويد بورتابل غاب زوج العرس مع كم صقر في نهاية الوقت مشمرة ديك الوسيلة تتوج مصح ضح حرام غفن تسي ولاد البورتابل مس الكارطة ضح حرام تسي ولاد أغلال تجا صموني تغمت تجي تسيلونسين صرمت صغطا ود تدار تسي ولاد خاطي التالي الكار لم يدنس تعجب عندي ستات شمر تسلسو فوسي التالي بتا الكار فلم مني تحني تتبدل جوما كانتوا سجمي ربي يرجس حمالي كلا ثلاثة وقيلة ثلاثة سي التليفون سويت ما كنا صوت قالي كنا صوت جازك حمو كنت سيولو تتشمر تسلسو معاس. أين غض البصر؟ أين غض اللسان؟ هم إلا يعني إن وين إلا أن ربي سبحانه وتعالى حرمه عليك أيها الإنسان وأيتها المرأة، ما إلا يقل حد قاعد إلا مسؤول على هذه القضية، لأن هذا كله ينبني على التربية، التربية إلا تكونين تزوطنين تكونين تططني انتهأت تج، ربما تكون في هذا الأمر إما صالحة لقدر الله أو فاسدة. والمرأة مجنى النبي صلى الله عليه وسلم عورة، تبطت بصنغ الغص عورة، وليس هناك مجنى النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت عليكم فتنة أضر على الرجال من النساء، والدجي فتنت بعدك النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمانك تقور تعرف بنياد في رجاز أن تمطط تمطط المرأة والكأس والغناء ثلاثة نبسيون لغنى إلا نسافر يصرقس إلى غير ذلك التمطط بالكأس الخمر هاي ندين إنه هي عوامل الهدم للمجتمع تمزورت نصف تمطط يعاد العالم الغربي والكفار سبت من غير سبت عن هلك تمطو عن هلك ونلومتو سبت عن هلك مجتمعه وسنتوي قش على مسن غير جسم دعايت يعني سهل داس الأمور سهل داس سهل داس قضيته في نساء مدعاة تمطط لشخص قيمت مبتذل حشاكم أنا قل شو أنا قمت كنيت ضبع طر أنا قل نشرات يعني ميت جي صمت كت في سلة مهملة لشخص قيمته تمطط مسوغ لد ليش رسل قيمة مسلكار ليش رسل قيمة يعني تبد فيك تحنوت ليش رسل قيمة مسلكار يعني مسك تحنوت كل شيء بسيط كل شيء سهل. إذن لعل من هذه الأداب وربما من أعظم الأداب اللي ينبغي أن نضغط عليها في هذا الأسبوع نعم قضية غض البصر ومحافظة كرامة بناتنا ونسائنا إذا أردنا إلا تستمر هذه الأمة إن شاء الله سنوات وسنوات وقرون وقرون. أما أنني ربما قلن الوادي فاضض الله غالب مسكوتين عنه خلاص أنسوا سمامون تخديسي قلن شراء يعني يكون من له غير ديني كيفاش الله غالب سماني غالب دسنا سموكس. كل إنسان يؤدي واجبه بقدر ما تستطيع، أنا وأنت وأنت وأنتم ونحن وهم وهن جميعا كل حد في دائرته الخاصة ماذا يفعل لرد المنكر قدر ما يستطيع. ويبدأ أولا بأهله وبنته وبأم أولاده لعل الله يعفه ويعف امرأته. أجلس شرب سبحانه وتعالى طرق صامحين يسج طهرات شيش يقول حد والو يزوت تبروفوكان نغتي عكس نغمن واقفة بالمرصاد انت يمس إن شاء الله صغت عد متحصنة ولا يحدو لي تقل غرس الشباب ممكن منحرفين قارنا اشتغلنا فيك تورس الحمد لله انك الفتاة طهرة غلاد يعني حولي السم المضبوط يعني حولي ستطاون صغل ودك مستحيل وعندي تيجي ونغنزون انزول قنزي انتوني النعو نقضع لقنزي لان يا انشين يا وان الطيور على اشكالها تقع الطيور كل شريح يتبع شرع بتايلي ان شاء الله تقطع بريد نقنور كارن نغزوه السغل دا انتهى متحصنة عفيفة طاهرة حية مستحيل الشينا عمري ما يسيولي قرحل هم صحبتي تقصد الكلاب لقد الله والذئاب المسعورة مع كذا عاد يلاغون في ابنتك سيب إني كيف كيف أبرصها هل وقت الزدامونية تقن تقشابي تغلات سيباس يعني تنور كار سيباس سيو البورتابل مع سيباس تولي تحرز وتحنوك سيباس ما هذا أين الغيرة أين الغيرة على الدين أين الغيرة على العرض وفي الشخص غير تبند في العرض المتماش العرض المتطاج هاتين كيفاش سيباس. إذن من أعظم من آداب الطريق فض البصر. هذه بعض خواطر يعني نقولها في هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا لردع هذا الفساد الذي يحوم حولنا من حين إلى آخر. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات ويضعها في قلوب السامعين والحمد لله رب العالمين. جزا الله أستاذنا الفاضل الأستاذ إبراهيم بن بنوح مصباح على هذا الدرس القيم. لا بأس أن ندعي ما قاله أو نحصل مما تميز به إسلامنا عن غيره أنه شرع لطريق حق وهو غض البصر. إذن عليك أن تختار أيها المسلم العاقل اللبيب إما غض البصر وإسالة العبرات الذي يورث طمأنينة في القلب ووفرة في الأجر وهذا يعتبر تشجيعا لتحجب والتستر والمكوث في البيت وإما إطالة النظرات واتباع الشهوات الذي يورث مرضا في القلب ووفرة في الوزر ولنحذر هذا يعتبر تشجيعا على التبرج والسفر فهدانا الله وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا بأس أن نذكر بدرس الغد إن شاء الله لفضيلة الأستاذ منصور بن سليمان نجار في درس تحت عنوان أعط الطريق حقه وخير ما نختم به هذا الدرس دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.